فتح لهم في الحنية المطيئة لكن ما جاء في النفس لا يتجد فتح

كيده يرجع إليه ويحيط به. هنا يقول فسيكفيكهم الله والسمع لأقوالهم وهو العليم بأحوالهم لا يخفى عليها، يسمع ما يقولون ويعلم ما يسرون، والقادر على دفع شرهم وعلى نصر المؤمنين عليهم. هذا يوجب الثقة بالله والتوكل عليه والإيمان به سبحانه والثقة بنصره إذا استقام المسلمون على ما أمرهم. ومما يفسر هذا المعنى يوضحه قصة بدر وقصة أحد. قصة بدر استقام المسلمون فيها وتوحدت كلمتهم ونصروا دينهم ولم يفترقوا، فنصرهم الله مع أنهم قليل وعدوهم كثير. وفي يوم أحد لما أخلى الرماة ما أمروا به وفتنوا وتنازعوا حصل ما حصل من الهزيمة الجراحات وقتل المسلمين مع أنهم أكثر من يومك، حيث قال سبحانه ولقى صدقكم الله وعده لتحصلهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأعطيتم بعد ما أراكم ما تحبون يعني سلطوا عليكم حصل ما حصل من الحزين. هذا يوسف لأهل الإيمان أن لا يتحاسنوا وأن لا يكلوا وأن لا يضعفوا وأن لا يذلوا بإيمانهم من غير القيام بالأسباب. ولو أن أحد يوصف بمجرد إيمان في نفسه لنصر الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولم يضره فشل الرماة وفشل من معه. لكن لما كان الجيش واحدا واختل بعضه حصل ما حصل فيه من الاضطراب والاختلاف ضرت المعصية الجميع، ضرت المعصية الجميع. والحديث ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه حتى يامره الله بعقابه. الاسباب التي رتب الله عليها النصر لا بد من الاخذ بها والعناية بها. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولا يقول الغازي رئيس الجند او الجند نحن كذا ونحن كذا، لا، لا بد من اخذ الاسباب. الرسول اخذ الاسباب لبس اللامه وظهر بأجل عين يوم للعين، لكن الصحابه اخذوا السلاح وامروا بالسلاح واعدوا لهم صلاه من قوه. يا ايها الذين قلوا حذركم بالسلاح واهل الحذر والاجتماع والصدق والصبر والتقوى كلها اسباب. أما التنازع والفشل والاختلاف هذا هو الضرر العظيم ومن أعظم أسباب الخذلان، كما قال في الآية الأخرى في آية الأنفال ولا تنازعوا وتفشلوا ولا تفشلوا مسلمون الله على الصليب. فلا بد من صدق وطاعة الله ورسوله، ولا بد من جمع كلمة وعدم التنازع وعدم الفشل. نعم. وقال ابن ابي حاتم قرأ علي يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال ابن ابي حاتم ورئ علي بن علاء ورئ على يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن ابي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه قال زياد فقلت له إن الناس قال أخبرنا زياد بن يونس ورئ على علي على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه قال زياد فقلت له إن الناس قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون مما مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه. زياد بن يونس بن سعيد الحضرمي أبو سلامة الإسكندراني ثقة فاضل من صغار التسعة مات سنة 11 روى له أبو داود النسائي. قرأ القرآن على نافع بن أبي نعيم القارئ ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. وقال ابن يونس وفي لنصف سنة 11 ومئتين وكان طلابا للعلم وكان يسمى سلسة العلم أحد الأثبات الثقات. وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دين الله وكذار هذا كان بجيء يدل على أن قتل ونصح بين يدي سماء يجبات من الله عنه حتى قد تقدم على هذه الآية سيفيه الله والسلام عليه. ولعل من الاشياء التي حصلت لانهم عذبوا بسببها فقتلوا وامروا بزرع الى المحن ما لا يحصيه الا الله عز وجل بسبب عدوانهم ولن يزالوا يذمون ويقبحون على عملهم الى يوم القيامه. نسال الله السلامه. فقعداهم فقرى عليهم يحتمل هذا يحتمل هذا. نعم كلما يكون انتطاع نعم متصل سواء القاري ولا سواء القاري أو فوق العالي في العالي هو نعم نعم لكن البلاد فيها احتمال السلح بينه وبين العثمان في هذا لأنه قال أرسل إليه بعض السلح منه أن تفضل الدمعة لكن كلام المحشي له وجه أن هذا هم خدم هل يقصد إخبار عن المصحف قال صلى الله عليه وسلم مقصود الإخبار عن المصحف أن قطرها صالح هذا من الآن مصحف الذي بين يديه يعني مثل ان عثمان كان يقرا فيه وقت مصيبه. نعم مصحف المصحف ما الذي كان يقرا فيه حين قتل. نعم وقوله صبغة الله قال الضحاك ارسل الي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس لا يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل ووقع الدم على حوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. الدم لا تقدم الجن أحسن الحق على إجابة حق على إن بعضها وقد قدوما أثر قد يعني روى عجب أثر الجن يعني. نعم أستطيع نعم وقال نعم نفر عبد الرحمن بن ابي معاذ القاري المدني اولاد اليه اصله من اصفهان وقد نسب لجده صدوق يرقص القراءه في كبار السابعه مات سنه 66 ابن ماجه التفسير وعن له الخلاصه في مسلم وابن ماجه يعني بعد الله، أصبح بعد الله، نعم، أنا أعلم، نعم، نعم. لا هي القرآن صحنا الشهود قال ما مضى بالجهة لا تسوي القرآن قدوم يعني أنا رواية من القرآن قدوم يعني وعيته قدوم على الجهة وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دين الله وتداروا يا عم مجاهد وابي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدين كذلك وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله أيلزموا ذلك عليكموه وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله وقد ورد في الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا رسول الله هل يصبغ ربك فقال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقد ورد في الحديث رواه أبي حاتم بن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا رسول الله هل يصبغ ربك فقال اتقوا الله لأن بني إسرائيل قالوا يا رسول الله لا يا رسول الله يا موسى نعم فقال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة كذا وقع في رواية ابن مردوي مرفوعا وفي رواية أبي حاتم موقوفا وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم. أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص مالك بن رهيب الزهري المدني مقبول من الرابعة أخرج له أبو داود روى عن عمه عامر بن سعد وعنه الأعرج محمد بن عمرو بن علقمة ويحيى بن عبد الرحمن بن عوف قال أبو زرعة وروى عن جده مرسلا قلت وذكره ابن حبان في الثقات أمير آخر اسمه صحيح من قال المؤلف المرفوع كما قلت هو موقوف أشبه لأنه لما رواه ابن عباس أن بني إسرائيل أخبار بني إسرائيل نعم ولم يكن مؤلف ولم يكن مؤلف ما قبل أشعث لأن كان هنا في حاتم من جهة طويل بين أشعث وبين ابن حاتم واحد أو اثنين ما وصف نعم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهيم ولا رب صلى الله عليه هذا أن كل ما وجه بيوته من موقعه سبحانه هو الذي خلق الأسود والأحمر والأبيض وغير ذلك جل وعلا منه خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى جميع الألوان وأذكرنا صبغة الله جدا واحد يعني إيجاده مفعول فعل المحلوف على منصوب على الإغراء مفعول فعل المحلوف هذا أحسن ما قيل يعني إلزموا دين الله الذي صبغ العبادة به هذا كافر هذا مسلم هذا تقي هذا فارغ مجرم هذا هو سبحانه يصبغ العبادة بهذه الأشياء منهم من يوفق فيكون صفاته كاملة ويكون كاملة الإيمان كاملة التقوى ومنهم من يخل بشيء من ذلك ويكون صفاته ناقصة كعدم استكماله لما أمر الله به هو من جهة الإيمان ومن جهة التقوى ومن جهة الجزء من استكمل الإيمان وهو المؤمن الكامل من صدق بصلاة الله صلاة كاملة ومن خل بشيء من ذلك اختلت منه هذه فاختل من هذا الوصف صار إيمان ناقصا صلاته ناقصة وإسلامه ناقصة وبره ناقصة نعم اللهم صل وسلم نعم

وأنه من ذرياته لا يفعل. من بطأ به عمله لبس به نسبه. إن أكرمه من الله أكبر. ثم الإنسان من ذرية الأنبياء أو من ذرية الصالحين لا ينفع إلى أن يعمل بحقيقتهم وأعمالهم ولم يشهد على نعجهم. فهذا ولد نوح غرق مع الناس وهلك لما لم يترد والده نوح عليه الصلاة والسلام. هكذا والد إبراهيم يستجب لابنه إبراهيم ولم يصدقه هلك مع الهلكين وصار إلى النار ولم تنفعه أموته. وهكذا والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمه أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عنه أن أذاه في النار لأنه مات على دين قوم الكفر بالله. وأمه كذلك استأذن يستغفر الله لهم يؤذن أن يستغفر لها وهي أمه. قال أمه أبو طالب وأمه أبو لهب كلاهما مات على دين الجاهلية فلم تنفعهما هذه القرابة. القرابة إنما تنفع إذا استقام قريب على دين الله أما إذا انحرف فلن تنفع القرابة من أبيه ولا من غير أبيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكما أنك لا تسأل عن عملهم وأخطائهم وأغلاطهم فأنت أيضا لا تدعك أعمالهم الصالحة إذا لم تعمل بها أنت فلا تضرك أعمالهم ولا تنفعك أعمالهم وإنما يضرك عملك وينفعك عمل. هذا هو الأمر الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم يعبد إسرائيل وأبوه وإسرائيل كل أنبياء بني إسرائيل بعدهم قالوا أنبياء بني إسرائيل لكن من أطاعهم صار معه في الجنة ومن أبى لم تنفعه كونه من بني إسرائيل من أولاد يعقوب يعني فهم كلهم من أولاد يعقوب ولم تنفعه هذه الغلوة. لما كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنكروا ما جاء به وحادوا عن الحق قبل الله عليه هم من بني إسرائيل من بني يعقوب. نعم نعم ونصرانية من ينتسب إلى عيسى وكلاهما كافر لأنه انتسبوا بغير حق. إنما المسلمون من آمنوا بموسى واتبعوه ومتوا على ذلك وآمنوا بعيسى واتبعوه ومتوا على ذلك. أما من غير وبدل لا تنفعه الإسلام. وهكذا من أدرك منه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به لم تنفعه الإسلام. السماوية الدين الذي نزل من السماء وشرعه الله والتوحيد هو دين الله الذي أخصه والدين دين يخالف توحيد الله وليس إسلاميا وليس دين يستحيل الله وكلها وثنية. لا يواجه استسلامهم استسلموا إلا يقتلوا استسلموا إلا قتلوا هذا هو الحق. لا تعرفوا لهم العلماء إلى أن ما تخفي الدين من جميع الناس تشدوا بهذه المرجة إذا لك تعدوا في المرجة إلى آخر لا يصعب أن يعني جمهور أنه لا تقبل منهم جزء إلا إذا كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس فقط. لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا وخلوا سبيلهم وإذا قد أوعدهم الجزية النبي قاتل على الجزيرة جميعا ولم يقبلهم الجزية. هكذا الصحابة قاتلوا وسيدنا هو أصحابه وقاتلوا بقية المشركين ولم يدعوا من الجزية بل طالبوهم إما بالإسلام وإما بالقتال. نعم الجواب على حديث بريدة إلا أن مراد من اليهود والنصارى قالوا اللي حصل على حفظ هذه إشارة إلى أنهم هم اليهود والنصارى لأن العرب والتدينين كلهم الغالب عن دواجي وغالب فحرق. ولا تغتروا بمجرد بذنب الرب جل وعلا قال من اليهود كتاب طيب قال في سورة البراء قاتلوا من الله والأمن والآخر ولا أحد ما حرم الله ورسوله ولا يجوز الحق من الذين حتى يخرج عن يديهم وانصرفوا غير بهم بإخلاص ولا السنة في إلحاق الموت بهم ولا سؤال ولا يلحق بهم. نعم بسم الله. ان قصد الحديث

حدثنا أبو زرع قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا إسماعيل عن أبي قال عن امرأة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى لنا بيت المسجد بالثلاث والثلاث وكان يحب ان يرجع ان تنتهي فانزل الله حلها وتحمل في السماء ومن المؤمن كثيره تبراها ومن وجد كثرا المسجد الحرام قال فيرجع ان تنتهي وقالت سبحان الناس يقول اليهود ما لله موجودا الذي كان عليها فانزل الله كل ما يملك والنور يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال ابي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه امر الله ان يستقبل بيت المسجد وبيت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعه شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبله ابراهيم فكان يدعو الله وينظر الى السماء فانزل الله عز وجل فوجد جواز تقرا النهر فارتحل من ذلك اليهود وقالوا ما الا امامك الذي من الكتاب عليها فانزل الله كل الله المشرق والنور يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وانزل فيها من باب اقاربه كثيرا وقال الامر انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باستقبال الصخره من ملك المغرب وكان بالمسح القليل ضمن المسلمين وتكون بين يديه تعالى ومستقبل صخره بيت المغرب فلما هاجر الى المدينه فاجبر الجمع بينهما فامره الله بالتوجيه الى بيت المغرب قال ابن عباس والجمهور ثم اختلف هؤلاء هل كان الامر به في القران او امر الذي لا يعقل من لقد اخبر به في تسجيله الى مثلنا واجمع من الاهل المسلم ان التوجه الى بيت المسلم كان اجتهاده عليه الصلاه والسلام والمقصود ان التوجه الى بيت المسلم لا يمكنه صلى الله عليه وسلم المدينه واستمر الحكم على ذلك بضعف اشهر شهرا وكان يكثر الدعاء والاجتهاد ان يوجه الى الكعبه التي هي قبله ابراهيم عليه السلام فاجيب الى ذلك وامر بالتوجه بها الى البيت العتيق فاجيب الى ذلك وامر بالتوجه الى البيت العتيق فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاعلمهم بذلك كان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر وقال كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة وسمي مسجد قبلتين وفي حديث ويل بنت مسلم أنها جاء أنهم جاءهم الخبر بذلك وفي حديث ويل بنت مسلم أنهم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قال فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخريب وشك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب أي الحكم والتفرغ والأمر كله لله فأينما تولوا فثم وجه الله وليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أي الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وقدامه حيثما وجهنا توجهنا وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومعنى في هذا الواجب على الأمة إمساك الأمانة فقل النواحي توجه حيث يوجهك وليس لهم الاختيار إذا فعلوا ما يشاءون وإنما هم عبيد مأمورون فحيثما وجهوا توجهوا وليس لأن يعترض على الله بحكمه وشرعه. فالصفهاء الذين اعترضوا لم يعقلوا هذا الأمر ولم يفهموا هذا الأمر فلهذا اعترضوا قالوا ما ولاهم صلتهم التي كانوا عليها رب الله عنهم قالوا قل لله المشرق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم انه هو المقرر لعبادته ما يشاء يولي رزاقا او ارضا او جنوبا او شمالا او كعبا او ابنا له الامر سبحانه وتعالى والواجب على العباد الامتثال والطاعه حيث امروا اعتمروا حيث امروا انتهوا عرفوا الحكمه لم يعرفوها عرفوا الحكمه والعله هذا علم ينور على نور خير وهدى كيف لم يعرفوا فالهدف الواجب المقصود هو الامتثال والمؤلف ما تقدم امره يتوجه الى الصحراء تحت الصحراء على محل نظر وليست النصوص من شيء يتعلق بالصحراء ولا يرى منها غم خاص وإنما أمر المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس إلى مسجد الأنبياء وقدس توجه إلى جهة الشام لأن فيها المسجد العظيم وهو مسجد الأنبياء عليه الصلاة والسلام فالتوجه إلى هناك إلى في ذلك المسجد من الفضل والجزية من البركة ثم نسخ الله ذلك وجعل الجنة إلى بيته الحرام فلو كيف تكون ذلك في الأول والآخر سبحانه وتعالى لما ذكر الصخرة ولعل له بما أعلم لا يعرفه في النصوص وإنما أظن من النصارى فقط فلا ينبغي أن يسند إلى هاتين من الأحكام أو الفضل إلا بدليل وإنما قبلة جهة الشام بما فيها من معبد الأنبياء ومسجد الأنبياء أول بيت وضع الناس على الكعبة. نعم فقد كنت كانت ناصرة في العصر قالوا صلاة الفجر يعني يكون النبي بعث إليه من الله يحفظ الفجر محتمل لا الرجل هو الذي من يسبقه عن هذا فقال يعني جاء صلاة الفجر وكان كان في الليل ويحتمل العكس كما من العائلة كثيرة إلا هل تبلغتين هم الإحياء والخبطة من العصر وأن هو تأخر على أهل القبة وهذا هو نظر على الاحتمال على الاحتمال هذا قد يكون تأخر الخبر لأحدهما هؤلاء أو هؤلاء لأسباب من بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعلمهم ما كيف تأخر الخبر على أحدهما إما هؤلاء وإما هؤلاء